في شيء واحد أو عقد أو عقد يقتضي ذلك، ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك. الشيوع ضد التعيين، الحق الشائع أي الحق غير المعين. ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك. الشركة نوعان، شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك أن يتملك شخصان فأكثر عينا اختيارا أو جبرا، أن يتملك شخصان فأكثر عينا اختيارا أو جبرا. اثنين، الشركة في عين ما، في عين ما، اشترك في أرض، اشترك في دار، اشترك في سيارة، اشترك في دابة. إذا اشترك في عين اختيارا أي اختيارا منهما، كل واحد منهما اختار أن يشارك الآخر في هذه العين، يعني اشتروا الأرض سويا، لكل واحد منهما شخص يعني جزء منها، كل واحد له نصف، هذا له الربع وهذا ثلاثة أرباع مثلا، ثلث ثلثي وهكذا. يبقى اختار أن يشترك في الأرض، اختار أن يشترك في الدار، اختار أن يشترك في السيارة بنسبة يتفق عليها. يبقى هذه شركة أملاك إيه؟ اختيارية. اختار أن يشترك في ملك، في ملك هذه الأرض أو في ملك هذه الدار إلى آخره. أو جبرا يشترك في عين ما، أي يتملك كل واحد منهما جزءا منها على المشاع، لكن هذه الشركة جاءت جبرا لا اختيارا، وذلك يحدث مثلا بأن تنتقل ملكية هذه العين إليهما عن طريق الإرث. مثلا أب توفي وترك ابنان ذكران وكان له أرض، فانتقلت هذه الأرض إلى هذين الابنين، صحيح، وانتقلت ملكية الأرض إليهما وصار لكل واحد منهما نصف هذه الأرض، لم يكن لهم يعني له زوجة مثلا ولا أب ولا أم، لكل واحد منهما نصف هذه الأرض فصار مشتركين فيها. وهذه الشركة جبرا ولا اختيارا؟ جبرا. وليه قلنا هذه الشركة؟ لأنه مفيش فرق، أي نصف كل واحد منهما غير معين غير محدد، يبقى نصف كل واحد منهما على الشيوع مشاع. يعني ايه مشاع؟ أنا وحضرتك لنا هذه الأرض، ليه النصف ولك النصف، ليه الربع ولك الثلاثة أربعة، فين الربع الداعي؟ فين النصف الداعي؟ ممكن يكون ده، ممكن يكون الآخر، صح؟ ممكن نشطرها هكذا أو هكذا، ممكن لك القدمي ولي البحر مثلا، لم نقسم، هذا اسمها فرد وتجميل، لم نقسم، كما قلت هذا مش قسمة، فكل واحد منا له نصف على المشاع، فهذه الشركة، أما لو كل واحد منا له نصف محدد معين يبقى لا لا شركة، لا شركة، واضح؟ فلذلك قلنا الشركة ثبوت الحق شائعا غير مقسم غير مجند غير مفروض غير محدد غير معين في شيء واحد، وهذا في شركة الأملاك. وشركة الأملاك اشتراك شخصين أو أكثر في عين اختيارا أو جبرا. أو عقد يقتضي ذلك، وهذه شركة العقود النوع الثاني، وهو عقد شركة العقود معناها، وهي مقصود الباب، هي المقصودة للشركات هنا لا شركة الأملاك، معناها شركة تحدث بقصد التصرف وتحصيل الربح. شركة تحدث بقصد التصرف وتحصيل الربح، وهذه شركة العقود، عقد هذا العقد

ولو في امواله الخاصة، يعني مش اموال التجارة حتى، في امواله الخاصة، ويكون بينهما كسبهما او يكون بينهما كسبهما كل ما يكتسبانه ولو من غير هذه التجارة المعينة، وألا يدع أحدهما مالا إلا شملته الشركة، ويلتزم كل طرف بما يلتزم به الآخر من ديون والتزامات ولو لم تتعلق بالشركة. المفاوضة هي الشركة في كل شيء، في كل الكسب، في كل ربح يدخل لهما، في كل مال يكتسبه أحدهما ولو بطريق الهبة، وفي كل دين يتحمله أحدهما ولو دين شخصي، ولا يجوز لواحد منهما ألا يكون عنده مال لا تشمله هذه الشركة. يبقى أنا الشركة في كل ما عندك وكل ما تكتسبه، وأنت شريكي في كل ما عندي وكل ما أكتسبه، وأنا أتحمل عنك أي التزامات مادية وأي ديون تتعلق بالمدك، وكذلك تتحمل عني اي دين. وهذه الشركة ايضا عند الشافعية هي باطلة، وكذلك عند الجمهور قال فيها الشافعي ولم تكن المفاوضة باطلة فلا اعلم باطلا في الدنيا. لو دي مش باطل يبقى لا يتجوزها الحنفية. اه بينا ذمة مالية واحدة. ده مال الزوج والزوجة يعملوا كده. ذمة مالية واحدة. ده الزوج والزوجة بالذات ما يعملوش كده. حد يولع الأمور للفلوس. إذا هذه ثلاثة أنواع باطلة عند الشافعية، ولم يجوز الشافعي رحمه الله إلا شركة العناد. وهي التي ذكرها الماتن هنا في المد. والعنان من عن الشيء يعني ظهر، وقيل من عنان الدابة، لأن عنان الدابة لا تسير الدابة إلى الأمام إلا إذا استوى طرفي العنان، اللي عارفين عنان الدابة اللي جنب الدابة بتمسكه في إيدك كده يكون الطرفين إيه متساويين عشان الدابة تسير إلى الأمام. فجاء تسمية الشركة من استواء طرفي العنان، لأن كل شريك من الشريكين يستوي مع الشريك الآخر في حق التصرف في مال الشركة. وقال ذلك اختلفوا في سبب تسميتها بالعناد او العنان. الغاية شركة العنان هي شركة يشترك فيها شريكان كل منهما يشترك بمال، وكل منهما يجوز له التصرف في مال الشركة، يشتركان في المال والعمل، يشتركان في المال والعمل، وما رزق الله تعالى فهو بينهما على الشرط الذي سيأتي. فيقول للشركة خمس شرائط، وهي في الحقيقة أربع شرائط، لأن هناك شرط من الشروط التي ذكرها خلاف المعتمد في المذهب. قال للشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، والناض يعني النقد، النقد تنضيد أي تسييل، كما يسمى التجارة الآن تسييل البضائع، تحويلها إلى نقد. البضائع التليفونات اللي قدامي دي سلع بضائع مش كده؟ هي في الشرع مال، هي متقومة، هي مال شرع، لكنها ليست نقدا. النقد اللي هو إيه؟ اللي بنسميها الفلوس يعني، اللي هي كانت دراهم ودنانير قديما والآن الأوراق البنكية، دي النقود، واضح؟ فإحنا في الكبارة بنقول إيه؟ سيل بضاعتك، يعني إيه سيلها؟ تحولها لفلوس، تبيعها وتجعل ايه؟ تجعل مكانها قيمتها من النقود. فالتنضيد معناه كده تسييل الوضائع، يعني تحويلها الى النقود. فالناض هو النقد. فيقول لك اول شروط الشركه ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير، ان يشترك على راس مال، هذا راس مال الشركه هذا لابد ان يكون نقدا. يبقى اول شرط الشرط ان يكون راس مال الشركه نقدا من الدراهم والدنانير، وهذا خلاف المعتمد. والمعتمد في المذهب هو انه يشترط أن يكون رأس مال شركة مالا مثليا سواء نقص أو غير. احنا عرفنا قبل ذلك ان في مثليات وفي متقومات، هناك اموال مثليه وهناك اموال ليست مثليه لكنها متقومه. واضح مش واضح؟ في مثليات. يعني ايه مثليات؟ فاكرين لما عملنا موضوع 10 جنيه قلنا ان النقود متماثله، النقود مثليه يعني يحل بعضها محل بعض، ما لا تتعين بالتعيين. العشرة جنيه دي زي العشرة جنيه دي زي اي عشرة جنيه في البلد، مش كده؟ هذه تحل محل هذه، فهي مثلية. البر القمح مثلا، الشعير، حبة الشعير دي زيها زي حبة الشعير ايه؟ لو حط حبة الشعير كده من نوع واحد، حبوب الشعير هذه كلها مثلية، دي تحل محل دي، مش كده؟ لا تتعين بالتعيين. وهناك اشياء غير مثلية، الصناعات مثلا التي تصنع باليد دي غير دي، مش كده؟ الدور والعقارات متقومه ولا مثليه؟ متقومه. ممكن نقومها نقول هذه الدار تساوي 10,000 وهذه الدار تساوي 15,000 وهذه الدار تساوي 10,000، لكن اللي ب 10 دي غير اللي ب 10 دي، الشقه دي 50,000 والشقه دي 50,000، لكن مش معنى كده ان هم ايه؟ ان هم متماثلين، ما تحلش دي محل دي، ممكن تكون القيمه متساويه لكنها ليست من الاشياء المثليه. واضح؟ فهناك اشياء مثليه وهناك اشياء متقومه او متقومه. الاشياء المثليه هي التي يصح فيها الشركه عند الشافعيه، لا تصح الشركه الا في المثليات. لما؟ لانه سياتي اشتراط الخلط، خلط المالين، والخلط الذي الخلط الذي لا يحدث معه تمييز بين المالين لا يكون الا في المثليات. المتقومات لا تختلط، مش كده؟ لو انت عندك مثلا المال بتاعك عباره عن هواس نقال، هواس محمول، ومالي انا عباره عن مثلا حانون يعني محل تجاري، فهنشترك انا وانت، انت بالهواس وانا بالمحل، هل يمكن ان نخلط المالين؟ مش ممكن، لان دي متقومات ليست مثليه ولا يمكن ان تختلط، دايما هتبقى متميزه، كده؟ فالمتقومات لانها متعينه لا تختلط. ومن شروط الشركه عند الشافعيه خلط المالين كما سياتي، لذلك قالوا تصح الشركه في كل مثليه سواء كان نقود او غير نقود. يبقى اذا اول الشروط التي ذكرها ان يكون على ناضل من الدراهم والدنانير المعتمد في المذهب خلاف ذلك، وهو انه يجوز ان تكون على مثلي ولو من غير نقد طالما امكن الخلط، وان يتفقا في الجنس والنوع، ان يتفق المالين محل الشركه راس مال الشركه، ان يتفق المالان اللي هم رأس مال الشركة، يتفق المالان في الجنس وفي النوع. يبقى في الجنس لو قلنا مثلا رأس مال الشركة نقود، يبقى يتفق في الجنس نقود، يبقى المال اللي حضرتك هتدخل بيه نقود والمال اللي انا هدخل بيه ايش؟ نقود، يبقى اتفق في الجنس. وفي النوع انت هتدخل بدراهم يبقى انا هدخل بدراهم، حضرتك هتدخل بدنانير يبقى انا هدخل بدنانير، تدخل بجنيه يبقى انا هدخل بجنيه، تدخل بيورو يبقى انا هدخل بيورو. اتفقنا الان في الجنس كلاهما نقد، كلا المالين نقد، وفي النوع كلا المالين جنيه مثلا او يورو، خلاص؟ اتفق في الجنس والنوع. ولم يقل في القدر لانه هذا ليس شرطا، يجوز ان يتفاوت قدر ما يدخل به شريك في الشركة عن قدر الشريك الآخر، أنت هتدخل ب 100,000 وأنا أدخل ب 50,000. يبقى أنا ليا تلتين رأس مال الشركة وأنت ليك إيه؟ تلت. أنت هتدخل مثلا بأكثر من مما هتدخل به أنا، كل واحد له نسبة من رأس المال، هذه حصته من الشركة. يبقى لا يشترط أن يتساويا في حصتهما من رأس المال. يجوز تفاوت في القدر لكنهم اشترطوا لكن الشافعية اشترطوا التساوي في الجنس وفي النوع. وهذا الشرط ايضا يرجع الى اشتراط الايه خلق المالين، لانه اذا اختلف الجنس يبقى لا يمكن الخلق، اذا اتفق في الجنس اختلف في النوع يبقى لا يمكن الخلق. قال وان يخلط المالين خلطا حقيقيا قبل العقد، ان يخلط المالين خلطا حقيقيا قبل العقد، كل شريك يخلط ماله في مال الشريك الاخر. الان لو تخيلنا انهما اشتركان في شيء مثلي، وهذا المثلي متفق في الجنس والنوع، وخلط المالين بحيث لا يمكن تمييز مال زيد عن مال عمرو، يبقى حصل خلط الان ولا لا؟ ليه الشافعيه اشترطوا خلط المالين خلطا حقيقيا؟ قالوا حتى اذا تلف مال احدهما او ذهب اي سبب من الاسباب اشترك فيما بقي من المال. يعني حضرتك داخل بخمسين الف وانا داخل بخمسين الف، خلصنا المالين، خمسين الف منهم سرق مثلا او تلف، يبقى الخمسين الف الباقي يجيب بتاعت مين؟ بتاعت الاثنين، كل واحد ياخد خمسه وعشرين الف، مش كده؟ لكن لو حضرتك داخل مثلا بعشره الاف يورو وانا داخل بمائه الف جنيه مصر، وبعدين اليورو اتسرق، يبقى صاحب الجماعات يقول له ايه؟ الحمد لله زي ما مش كده؟ يقول له يا عم ده اليوروات اللي اتسرقت، اليورو ده بتاعك مش بتاعي، نصيبك بس احتسب. فلا، الشركه مقتضى الشركه على خلاف ذلك، حتى لا يحدث ذلك، حتى لا يختص احد الشريكين بمال من مال الشركه دون الاخر، فقالوا اشترطوا الخلط بلا تمييز. وحتى يتم الخلط الذي لا تمييز معه لابد من ان يكون المال مال الشركه مثلي، وان يتفق المالين في الجنس وفي النوع. واضح؟ بقيه المذاهب لا تشترط هذه الشروط، لان مقتضى عقد الشركه الاشتراك في المالين وان لم يخلطا خلطا حقيقيا. واضح؟ سياتي ان شاء الله تعالى في الكلام على الخلاف باذن الله تعالى. واضح؟ الغايه ان هذا الشرط عند الشافعيه ان يخلطا المالين خلطا حقيقيا. طيب واحد عنده هواتف، واحد عنده حانوت محل، وعايزين يشتركا، يعملوا ايه؟ عند الشافعيه يسيله، يبيع الموبايلات ويبيع المحل، الموبايلات بكام؟ بخمسين ألف، المحل كام؟ بمائة ألف، وبعدين يرجعوا يحط المائة ألف على خمسين ألف، مائة وخمسين ألف، وبعدين يروحوا يشتروا محل تاني موبايلات. طبعا ايه؟ ما ينفعش. الشافعية قالوا لابد من أن يكون مال الشركة مثلي، وأن يتفق الجنس والنوع. طب يا جماعة الناس دي عايزة تشترك، نقول ما ينفعش، يقول لك لا، هنعمل حيلة، حيلة فقهية شرعية. قلنا ما هي الحيلة؟ قال يبيع كل واحد منهما جزءا من ماله للآخر بجزء من المال الآخر. يعني إيه؟ أنت عندك الموبايلات وأنا عندي المحل، وإحنا هنشترك مثلا ب 50% 50%، أشتري نص الموبايلات بتاعتك، ها؟ بنص الإيه؟ المحل بتاعي مثلا. واضح؟ يبقى أنا كده أصبح ليا 50% من البضاعة، وأنت ليك 50% من إيه؟ من المحل. واضح؟ فنشترك. يعني عملوا كده. لفوا، فاهم؟ طب وإيه فايدة الحيلة دي؟ فايدة الحيلة ديت إن حضرتك أصبحت شريك مثلا في العشرة والمحل، أنت عندك عشرة، خلينا موبايلات ممكن تكون مش مثلية ببعض الصور. انت عندك عسل وعندي محل، اصبحت انا شريك في 50% من العسل وانت شريك في 50% من المحل، من المحل خلاص اصبحت شركه املاك حقيقيه، مش كده؟ طب هو كان قبل كده لما عملنا احصاء كده كان ايه المشكله؟ ما هو كان في تميز، انت بتختص العسل وانا بختص المحل، حطينا العسل في المحل، جاء اللص سرق العسل ثاني يوم ومش هصرف في المحل صح؟ فأنا صاحب المحل أقول إيه؟ الحمد لله حلي موجود، الجدران موجودة، الصف موجود، ربنا عوض عليك في العسل. طب لو حصل عكس بعد ما باعوا النص ونص؟ سيبك بقى من بعد ما باعوا، هنتكلم عشان تدخل الشركة. واضح؟ ما لا النص والنص هنا شيوعي يا مولانا. لو هم بقى خلطوا، لو هم باعوا، انا اشتريت نصف العسل وانت اشتريت نصف المحل، انا ليا نصف العسل على الشيوع وانت ليك نصف المحل على الشيوع، فما اصبح كل حق كل واحد منا غير مفروض وغير متعين، فحصلت الشركه في الشيوع. واضح؟ الملكيه مثلا وغيرهم يقولون ايه؟ لا داعي للقرض ولا داعي للاشتراط المثليه، ومقتضى الشركه حدوث ايه؟ شيوع الحق في الحق كل واحد من الشريكين في مال الاخر. مقوم العسل بتاعك بكام؟ ب 50,000. المحل بتاعك كام؟ ب 50,000. يبقى احنا داخلين نص في المية، كل واحد له 50% 50%. فاهمين؟ يبقى انا ليه 50% من البضاعة وانت ليه 50% من المحل، من غير ما نعمل بيع وشراء يعني. فاهمين؟ هنحول الشركة الى قيمة في النهاية، يعني كل واحد منا هيقوم اللي هو داخل بيه في الشركة، ويصبح تصبح هذه القيمة مقابلة حصة لنقص مال الشركة وانتهت القضية. مين؟ ملكين. انتوا ليه بتحبوا المقارنة؟ ليه بتحبوا ذكر الخلاف؟ يطرح لا الفترة دي تم الضبط مدى. قال وأن يخلط المالين خلطا حقيقيا كما قلنا قبل العقد، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. كل شريك يأذن للآخر في التصرف في مال الشركة، لأن مال الشركة جزء منه ملكك وجزء منه ملك الشريك، ولا يجوز التصرف في مال الغير أو في الملك المشترك. لا يجوز التصرف في الملك المشترك، لأن الملك المشترك فيه ملك لك وملك للغير، فلا يجوز التصرف في الملك المشترك إلا بإذن صاحب هذا الملك. فلذلك اشترط الإذن، أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. هذا شرط متعلق بصيغة الإيه؟ العقد. أنت تعرف أن العقد لابد له من صيغة، الشافعية يتشددون في مسألة الصيغة، فقالوا يبقى لابد من إذن مع صيغة الاشتراك، لابد من إذن، يعني لا يكفي أن يقول اشتركنا، ولكن يقول اشتركنا والتاجر، شاركتك في كذا وكذا والتاجر، أو أذنت لك في التصرف، أو أذنت لك في التجارة في هذا المال، أو التصرف في هذا المال. واضح؟ وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، هذا شرط عند الشافعية. أو شرط مهم، وهو أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، في الربح وفي الخسران. بمعنى إيه؟ 50% 50% دي حصة في رأس المال. يعني إيه حصة في رأس المال؟ حد فاهمها لي؟ هذا بقى 100,000 وهذا 100,000، يبقى كل واحد داخل ب 50% من إيه؟ من رأس المال، هذه حصة في رأس المال. واحد داخل ب 100 والثاني داخل ب 50، ها؟ يبقى حصتي انا داخل ب 100 وانت داخل ب 50، حصتي كام من راس المال؟ الثلثين وانت الثلث، واضح؟ فيشترط عند الشافعيه ان تكون نسبه الربح ونسبه الخسران اي تحمل الخساره موافقه للحصه من راس المال. هي دي معنى كلمه على قدر الايه؟ المالين. اذا كانت حصتي من راس المال الثلثان يبقى انا لي ثلثين ثلثان الربح واتحمل ثلثي الخساره. يبقى لو ان المال 150,000 ودخلناه في تجارة المال، فنتج عن الصفقه 1,000 واحدة، وانا حصتي من راس المال 100,000، يعني ثلثين، يبقى انا ليا كام من الالف اللي هي ربح؟ 650؟ 600 وكم؟ 666. طيب 666 هذا نصيبي من الربح، لان التلتين اللي هي حصيله راس المال تتضرب في ايه؟ في الربح. واتحمل ثلثي الخسارة لو خسرنا 1000 في هذه الصفقة من راس المال، بقى راس المال دخلناه في الصفقة 150، خرجنا من الصفقة راس المال 149، يبقى خسرنا ايش؟ 1000. ال1000 دي كيف نقسمها خسارة؟ على حصص من راس المال. يبقى انا اتحمل ثلثي ال1000 وانت الثلث، يبقى مالي انا نقص بقدر ايه؟ بقدر ما تحملت. كنت داخل ب 100000، الان داخل ب 100000 الا 666. واضح؟ هذا عند الشافعية ايضا خلافا للجمهور الذي جوز التفاوت في الربح ولم يجوز التفاوت في الخسارة. بمعنى ان تكون الخسارة على قدر المالين، هذا محل اجماع عند العلماء. أن تكون الخسارة على قدر المالين هذا محل إجماع بين العلماء، لم يجوز أحد خلاف ذلك. وخالف بعض العلماء في مسألة الربح، فجوز بعضهم أن يتفاوت الربح يزيد أو ينقص عن قدر المال في رأس المال، أو عن قدر احتفاظك من رأس المال. يعني ممكن تكون حصتك من رأس المال 50% وتشترط ربح 2% 70%. ممكن يكون رأس مالك حصتك من رأس المال 50% وتاخد ربح 40%. يبقى يجوز التفاوت في الربح عند غير الشافعية، أما الخسارة فلا بد أن تكون على قدر المالين ولا يجوز الاشتراك في ذلك. ليه؟ نظروا في الربح إلى العمل، ممكن يكون شريك بيعمل دون شريك أو أكثر من شريك، فيجوز أن يأخذ ربحا مقابل عمله أكثر من الآخر. يبقى هو هنا بيربح جزء مقابل ماله، هو ماله 50% من رأس مال الشريك، يبقى هياخد 50% من الربح مقابل إيه؟ مقابل ماله، وبياخد 10% زائدة مقابل عمله. ازاي؟ واضح؟ فقالوا يجوز ان تتفاوت نسبة الربح عند تفاوت العمل، مثلا عند تفاوت الخبرة، شريك خبرة كبيرة، شريك اخر بيتعلم. قالوا اما الخسارة فلا تكون الا على قدر رأس المال، لان الخسارة في المال مقابل ايش؟ يعني واحد يتحمل زيادة الخسارة مقابل ايه؟ واضح؟ لا معنى إلا أن تكون في الخسارة مقابلة ليش؟ أو متساوية مع حصتك، مع حصتك المضاف، المال هذا محله إجماع. إذا عند الشافعية لابد من الربح والخسران على قدر المالين، أي موافقا مساويا الحصة في كل واحد من رأس المالين. السلام عليكم. قال ولكل واحد منهما فسقها متى شاء. ومتى مات احدهما بطلت الشراكه. عقد جائز، عندنا عقود لازمه وعقود جائزه كما ذكرنا قبل ذلك. البيع عقد لازم، الإيجار عقد لازم، مش كده؟ هذه عقود لازمه، وجعل الشرع لازمه حتى تستقر المعاملات. ما ينفعش واحد يشتري حاجه من واحد وبعد ما خد المال بعد اسبوع يقول له ايه؟ انا مسخت العقد، اديني فلوسي وخد فلوسي. ينفع؟ ما ينفعش. النكاح عقد لازم، ما ينفعش واحد بعد ما زوج بنته الواحد يروح بعد شهر يقول ايه؟ رجعت الكلام. مفيش الكلام ده، مش كده؟ هذه عقود لازمه. وهناك عقود جائزه، ومن حكمه الشرع ومن محاسن الشريعه انه جعلها جائزه. لو ان الشراكه عقد لازم ما شارك احد احد. تخيل العقد الشراكه ده زواج كاثوليكي. يعني لو واحد شركك تفضل طول عمرك شريك وما ينفعش تسيبه. يا عم زهقت منه، الراجل طلع مصاب مع شريك، طلع فاشل وخسرنا برضه شريك. يبقى في حد هيقدم على الشراكه؟ ها؟ لذلك قالوا الشراكه عقد جائز. يعني ايه عقد جائز؟ يجوز لكل طرف ان يخرج منها متى شاء. بدون سبب، بدون ابداء اسباب. لكن الكلام كله في كيفيه الخروج، الا يخرج بطريقه تلحق الضرر بايه؟ بالطرف الاول. واضح؟ لكن هي عقد جاهز، انت شاركت واحد بعد ذلك بدا لك من معاملته ما لا يطلبك، وجدت انه بيخسرك، وجدت انه معاملته غير جيده، هل يجوز ان تخرج من هذه الشراكه؟ يجوز بدون اداء اسباب، بدون اداء اسباب، بدون اي سبب او ضرر لاحق بك، نعم يجوز، لكن اثناء الخروج لابد من مراعاه المصلحه وعدم الحق الضرر، لا ضرر ولا ضرر، الضرر يزال. فقال لكل واحد منهما فسخها ما تشاء، لم يعلق جواز الفسخ على شيء غير المشيئه، قال متى شاء، ومتى مات احدهما بطلت، لما عقد جائز، فاذا مات احد الشركين فسخت الشركه وسويت اموال الشركه مع الوقت. قال فصل: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل في نسخة عن غيره، والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتصريف، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. مثلا اسمك إيه؟ مؤمن. ما شاء الله، كيف حالك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، عن سنة الغفور. الوكالة من محاسن المتن أو محاسن حسن تصرف الماتن أنه بعدما ذكر الشركة ذكر الوكالة، لأن الشركة لابد فيها من وكالة، لأن كل شريك يوكل صاحبه في التصرف، واضح؟ فالشراكة نوع وكالة. قال: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. الوكالة أو الوكالة، الوكالة التفويض، الوكالة أو الوكالة التفويض والحفظ، التفويض والحفظ. والأدلة على جوازها كثيرة جدا، والإجماع منعقد على جوازها. روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاه رمضان. وكلني، يبقى هذا الحديث فيه دلاله على مشروعيه الوكاله وعلى تسميتها وكاله. وحديث عروه البارقي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، اشترى له شاتين، فباع شاة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يميني. فكان يخرج بعد ذلك إلى كنافة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وكاله، عروه البارقي اخذ دينار من النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر به نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوكاله كما قلنا الاجماع منعقد على جوازها. قال: الوكاله عقد جاز. قبل ذلك قال: كل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه او يتوكل فيه عن غيره، كانه يقول له: ما هو الشيء الذي يصح ان يوكل فيه الانسان أو يتوكل فيه عن غيره؟ كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه. والتصرف يكون إما بملك وإما بولاية، إما بملك وإما بولاية، يتصرف في شيء معين لأنه ملكه فيجوز أن يوكل فيه، أو يتصرف في شيء معين لأنه ولي عليه أو له ولاية عليه فيجوز أن يوكل فيه. قال: والوكالة عقد جائز، الوكالة عقد جائز الشراكة، يجوز للإنسان أن يستخدمها متى شاء سواء كان الوكيل أو الموكل. أنت وكلت الإنسان في شيء معين يجوز أن تفسخ هذه الوكالة تسحبه. إنسان توكل عنك في شيء معين يجوز أن يرد هذه الوكالة متى شاء. قال ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. إذا مات الموكل انفسخت الوكالة، إذا مات الوكيل انفسخت الوكالة الطبيعة. قال والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. يد الوكيل يد أمانة، جنة الشرع نوعان، يد ضمان ويد أمانة. يد الضمان كالعارية ستأتي، يد الأمانة كيد المودع الوديعة، ويد الوكيل ويد المستأجر ويد المضارب ويد الشريك، هذه كلها يد أمانة. يعني يد أمانة يعني صاحب هذه اليد مستأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن كما في الدارقطني، لا ضمان على مؤتمن، يعني لا يضمن المؤتمن إلا بالتفويض. إنسان أنت وكلته في نقل مالك، فجاءك وقال لك سرق مني المال، وكلته في شراء سلعة معينة، فجاء وقال لك سرق مني المال قبل أن أشتري، أو اشتريتها ثم سرقت مني مثلا، يد إيه؟ أمانة، مصدق بيمين. الأصل فيه أنه أمين، والذي دلنا على أن الأصل فيه أنه أمين وصادق أنك ائتمنته ووكلته، مش كده؟ ما تجيش بعد كده تقول إيه؟ أنا والحرامي تسأل جلك الفرق، مش كده؟ أنت بتوكيلك إياه شهدت له بالعدالة، وشهدت بأنه أمين، وشهدت بأنه صادق، من بعد ما تكاد تقول، واضح؟ لذلك الخطأ الشنيع الذي يقع فيه البعض ان هو يعطي ماله لانسان ليضارب له به يشغله. وبعدين لما يجي المضارب المسكين اللي بقاله سنه شغال ويقول المال خسر، يقول له ايه؟ يعمل له قعده ويقول له انت غصبت عليا، انت سرقتني، ويمضيه صالح امانه ويلزمه برد المال، مع ان المضارب بالاجماع لا يضمن الا بالتفصيل. لا سبق تقصيره فتقصيره، هذا حاصل في صور كثيره جدا للاسف ايضا، يبقى يجب ان يضمن المال ويرده. لكن اذا لم يفضل، اذا لما يقصر والمال فعلا يعني خسره نتيجه تقلبات السوق او غيره، يبقى لا يصح لصاحب المال ان يطالبه برد المال، لانه لا ضمان على المؤتمن، والاصل انه امين. والذي دلنا على انه امين انك انت ايه؟ اديته فلوس عشان شغلها، ولذلك لا صح انك تدي الواحد مالك يشغله لك، انت جايب لك بيه كمضارب وفي مضيع الخطوات امامك. يقول لك انا عايز اعمل حاجه امسكه بيها، طب انت لو شاكك فيه من الاول يلا تعطيه مالك. ها؟ كما قال بعض السلف انك لم تأتمن، إن قال لم يخونك الامين وانما انت ائتمنت الخاطر. لم يخونك الامين. لكن انت اتمنت ايه؟ وضعت ثقتك في غير محلها، فلا تلوم الا نفسك، واضح؟ فلذلك قال الوكيل امين، يد امانه، والذي دلنا على ذلك انك وكلته فيما يقبضه وفيما يصرفه. يبقى يد امانه فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن الا بالتصريف، اذا ثبت تصريفه. قال ولا يجوز ان يبيع ويشتري الا بثلاث شرائط. لا يجوز للوكيل للموكل الذي وكلته أنت أن يبيع أو يشتري إلا بثلاث شروط. أن يبيع بثمن المثل، أنت وكلته في بيع شيء معين، قلت له بيع لي هذه السيارة، السيارة مثلها يباع بمئة ألف، يبقى لا يجوز له أن يتساءل في ثمنها أو يبيعها بأقل من ثمن المثل إلا بإذن صاحب المال. لو أذن خلاص مش إشكال، يبقى أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون بنقد البلد، لا يبيع إلا بنقد البلد. هو نقد البلد مثلا الجنيه، يبقى يبيع بالجنيه، بالدولار يبيع بالدولار، لا يجوز أن يبيع بنقض البلد لأن هذا فيه إلحاق مضرة بصاحب المال. ممكن تعطيه نقض غير نقض البلد تتكلف يعني تغييره وصرفه بعد ذلك أو لا يكون له فيه غرض. والأصل في الإذن أنه ينزل على إيه؟ على نقض البلد أذنت لك في بيعها بإيه؟ الأصل أن ذلك يكون بنقض البلد. قال ولا يجوز أن يبيع من نفسه، وهذا الشرط الثالث أن يبيع من نفسه يعني يبيع لنفسه. والمذهب أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه لأن هذا فيه اتحاد للموجب والقاضي، انت قلت له وكلتك في بيع هذه السيارة يعني يجوز ان هو يشتريها لنفسه، عايز يشتريها لنفسه يقول لك انا هشتريها منك، اتحاد الموجب والقابل، الموجب والقابل، البيع مش فيه إجابة قبول، الإجابة بيع القبول الشرعي قبل واضح، هذا اسمه إجابة قبول، الذي يقول بيعتك هذا اسمه الموجب، والذي يقول اشتريت اسمه القابل، فلا يجوز اتحاد الموجب والقابل في عقد واحد هذا الأصل. إلا في بعض الصور المسلمة إن الموجب والقابل يبقى هو فرض واحد، يبقى طرفي العقد أصبح إيه؟ طرف واحد واضح؟ فلا يجوز أن يشتري الوكيل السلعة التي موكل في بيعها يشتريها لنفسه لأن ذلك في اتحاد موجب وقابل بلا داعي. وهذا مظنة المحاباة، فيه تهمة، فيه مدخل للتهمة، فلا يجوز أن يبيع من نفسه كما قلنا الاتحاد الموجب والقابل. هو يبيع من نفسه يعني يبيع باختياره ولا يبيع من نفسه يعني يبيع من نفسه مش يبيعه من دمائه يعني بدون إذن؟ لا هو مش إذن يبقى شاكين، يبقى دخلنا في مسألة ثانية خالص، بيع ما لا يملك والتصرف الأجنبي، ها؟ إنما احنا نتكلم في الوكالة، هو عنده وكالة، فكلمة يبيع من نفسه معناها يشتري لنفسه، ها؟ قال ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه. الإقرار سيأتي إن شاء الله تعالى الفصل الثاني، أن يقر الإنسان على نفسه بحق ما، إخبار عن حق سابق على الغير على المخرج، إخبار عن حق سابق على المخرج، الإنسان يقر على نفسه بحق ما، يقول لي يقول لعلي علي ألف، لزيد علي ألف، أقر بأن زيد له عندي كذا وكذا، ده اسمه التراضي، واضح؟ فلا يجوز للوكيل أن يقر على موكله إلا بإذنه. ولا يصلح إقراره، ما يروحش أنت وكيلك واحد تصرف في أموالك فيروح كده يقول أنا أقر إن موكلي عليه لك كذا وكذا، ولم ينزل لك في الإقرار، فلا يجوز أن يقر إلا بإذن الموكل. قال والمقر به الرجال، هذا إن شاء الله تعالى تكلم فيه المرة القادمة. قول قولي يا رب. في شروط الموكل وال أهلية الصرف يعني البلوغ والعقل يعني ناس تكون مضطرة هي حالة الصرف، والشرط اللي ذكرها كل ما جاز من سنة تصرف فيه بنفسه. يجوز أنك توكل كافر، لكن إذا جاز له تصرف في مثل هذا يعني الوكالة ممكن تكون في صور كثير، ممكن توكل الإنسان في إجراء عقد زواج، صح إنك توكل كافر، ها؟ ممكن توكله في بيع وشراء، بيع وشراء الكافر الصح، يبقى يقول توكله زي قال بيع كافر، بداية كل ما جاز الإنسان تصرف فيه بنفسه. جاز له ان يوكل فيه او يتوكل فيه عن غيره. يبقى انت تنظر هل الكافر يصح تصرفه في هذا الشيء بنفسه ام لا؟ يصح، يبقى يجوز توكله. واضح؟ والعلماء لهم كلام في قراءة شراكة وتوكيل الكافر فيما لا يتحاشى فيه ضابط الشرع. يعني توكل واحد يهودي في التجارة، طب ما هياكلك ربا. واخد بالك؟ مشهورين بالربا مثلا. انما لو وكلته في الذبح. اليهودي ما مفيش مشكلة. خلاص؟ طيب اخونا باشمهندس محمد جزاه الله خير. جعل الله ذلك من ذلك حسناته نسخ الدروس السابقة كلها على الصوني فيها الشرح المد لغاية ما وقفنا والشرح القديم والمحاضرة بتاعت الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد مش كده وفي القصة الإخوة حد كده تولى توزيع هذه الصوني. عايزين ناخد يوم طويل الاسبوع جاي اجازه ايه ها كم من البيم طيب احنا كده كده ان شاء الله هناخد يوم طويل يعني احنا الفتره الجايه دي هناخد يومين فاضي طب ناخد واحده يوم وزعوا للصنات يلا عشان نتكلم عامل ايه كيف الحال؟ أعمال على ما يرام أعمال خلص مش عارف مين اللي خلص بإذن الله اللي بقى معقونة عشان هو يتولى كل مرة ها؟ بس بعد الرد عن الفوار كنا زادنا ركزوا معايا بس الفترة الجاية دي هناخد يومين فوار على الأقل شباب الفترة الجاية هناخد يومين فوار عشان هنعوض سفر الفترة اللي فاتت السفر عشان هنعمل سفر قريب آخر الشهر إن شاء الله فعايزين نقطع صوتا مرضيا بلاش الجمعة جالي بيقول لك هشام من فين هنيجي هذا الفسيخ مع بعض حرام ولا حلال في حرام ولا حلال ها الفسيخ في عين وقلب نجاسة الفسيخ ده رسالة بس على فكرة مسألة الفسيخ فيه في خلال فعلا في خلال فعلا في طهارتي ونجاساتي بيتعمل مثلا لا ملوش علاقه بطريقه في البيت ومش نظيف والكلام ده النجاسه نفسها مش العقونه هو بيحتسم بالعقونه فعمل في البيت في حد بتكلم في النجاسه والطهاره الذين قالوا نجاستك لا وجهه غايه القوه اسمع دي يا احمد عشان عارفك بتحب الفسيخ الذين قالوا نجاسه الفسيخ قالوا ذلك كلمه بص عشان تعرف الفقيه الحكم على الشيء حرام عنه تصوري الفقيه عشان يقول حكم في حاجه لازم يدرسها من كل الجوانب تجد ان الفقهاء عندنا تفننوا في فنون كثيره جدا عشان يقدروا يتكلموا فيها لو فتحت الحسبه مثلا للمواردي رحمه الله وغيره الصب الدهشة الراجل ده كان بيعرف كل حاجة الحسبة على مثلا الحسبة على الخياطين يقول لك الخياط يعمل كذا كذا كذا الغش عنده بالطريقة الفلانية فيجب على المحتسب اللي بيتولى الحسبة الأمر المنكر انه انهى عن فعل كذا الحسبة على يعني عايز اقول لك ممكن تصب الدهشة لما تلاقي فصل في كتابي يقول الحسبة على صانعي النقالق. يقول لك ومع النقالق بيعملوا مش عارف ايه وبيزود دهنة مش عارف ايه عشان يعمل الطعم ازاي وبيحط ولازم النار تكون ازاي ولازم ينظف ويقعد يتكلم في تفاصيل صنعتهم عشان يعرف المحتسب كيف ايه يحتسبوا عليه. طبعا الاول بقى الحسبة على الامراء والقضاء والفقهاء وطلاب العلم وكل حاجه لغايه من لغايه الحزب على صنيع النقاط. فكذلك مساله الفقيه درسوها فقالوا ايش بعض الحنفيه قالوا ان الفقيه عشان يصنع بيتحط السمك في بيترصفوا بعض كده واضح. فتحط كده ويتخزن فبعد فترة بيبدأ ينزل الدم المستوي بتاعه مش كده. فالدم ده بينزل الدم المعفو عن الدم اللي داخل ايه الحيوان وداخل اللحم نفسه. الدم لما بينزل من السمكة بينزل على السمكة اللي ايه في النجس وهكذا واضح. فمن قال بالنجاسة قال يأكلوا الصف العلوي فقط والباقي كله نجس اخذ بالك. فدي وجهة من قال بايه بنجاسته. يعني صحيح ان المسألة فيها سيري غسل يا ابني انت كلش فيها المسألة فيها يعني مدخل للعفو من جهة ومن جهة اخرى ان المعتمد عند الحنفية ان دم السمك ليس دما لكنه يعني رطوبة. وعند غيرهم ان دم السمك طاهر استثناء هذا قول بعض العلم ان دم السمك طاهر ولذلك ميتته طاهرة واضح. المسألة اقرب الى ان المشقة تجلب التيسير يعني المسألة فيها عرض يعني. بس اقصد اقول لكم ان مسألة الفسيخ من قلب بنجاسته له قوة كلام طبعا مش شمسين حاجة تانية. لا شمسين حاجة تانية ما تكلمش على كده الكلمة بسيطة عمال. طيب اللي جربنا ايه الكلام على الشمسين اليوم الطويل يوم الجمعة الجاية شمس بتاع الجاية دي ايه يوم الاثنين ها فكرة اليوم الطويل نفسها الأول مقبولة مقبولة الحمد لله. الجمعة الجاية ايه رأيكم صعب ليه هو الجمعة يبقى مليان حاجات تشوف مسجد وفضائع حاجات كتير صح وساعات يبقى شغل تحت ايده ومثلا في مجموعة مش شغالة ها هو الجمعة أفضل لصاحب الأعمال أفضل للإخوة اللي بتدرس احنا نفضل يوم الاثنين في اجازه في الطلبه يعني يوم الاثنين جاي على طول بس احنا ما عندناش يوم الاثنين عندنا ثلاثة جمعه احنا عندنا 6 ايام اجازه يا ستة مناسبة ايه ما اعرفش يوم دي رد ده اغلب الناس يعني اللي عنده الست ايام اجازه هيدفع ايده لا نزلوا جنبك شايفين فين يا طيب احنا يعني يوم الجمعه ده مقلمه فرش ان شاء الله تعالى علشان خاطر ده ظروف اغلب الناس والاخوه فضل نفسها بفضل الامكان لان الصحابه يعني كما قلت لكم دوام تكرارا انت في مرحله عند التعارض مش دايما بيبقى في تعارض الحمد لله لكن عند التعارض قدم التعارض خلاص. طيب الجمعة الجاية ولا اللي بعدها اللي بعدها الجمعة الجاية ان شاء الله بعد الجمعة مباشرة صلوا الجمعة في اخوتين مش موجودة عايزكم تبلغوا اخوانكم تعرفوا عنيت عارفين ما مش كل اللي اخوة تخش عارفين ها والاستناد هيجيبوها معاك ان شاء الله. المهم اخواننا اشيت كل واحد يبلغ كل ما جاش الجلسه النهارده ان الجمعه جاي يوم طويل من بعد الجمعه لغايه بعد العشاء ان شاء الله. جزاكم الله خير.